بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. هنستكمل رحلتنا مع فتح الإعلام شرح عمدة الأحكام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أطهر المرسلين. الحديث 99 عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: فلو صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. طبعا مناسبة هذا الحديث أن كان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الفريضة، لأن يبعد أنه يصلي نافلة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي الفريضة، ثم يصلي بقومه. فصلى مرة بسورة البقرة، فخرج رجل وذهب واشتكاه للنبي صلى الله عليه وسلم وغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ ثم قال له: فلو صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. فالناس يعني ما حافظوا من السنة إلا هذا الحديث: أفتان أنت يا معاذ؟ لو صليت بهم بسبح اسم ربك الأعلى يقولوا أيضا فتان. فالحاصل ان يعني التطويل والاختصار او التقصير يعني امر نسبي، يعني ينبغي الامام ان يراعي احوال الناس يعني من حيث القوة الإيمانية. لان النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا لمعاذ صلى مرة المغرب بسورة الأعراف طول الطوليين، صلى بهم الأعراف في سورة المغرب، طبعا يعني سورة من كبار من طوال السور، ولكن يعلم قوة إيمان الصحابة وصبر الصحابة وحبهم للصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يصلي الفجر من 60 لـ100 آية. فعلى كل حال يرى أحوال الناس بالنسبة للتطويل والتقصير. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلو صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. قال ابن دقيق العيد: أما حديث جابر فلم يتعين في هذه الرواية في أي صلاة قيل له ذلك، وقد عرف أن صلاة العشاء الأخيرة طول فيها معاذ بقومه، فيدل ذلك على استحباب قراءة هذا القدر في العشاء الأخيرة. قلنا كل صلاة لها قدر من القراءة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب غالبا بقصار مفصل، ولكن كان يطيل أحيانا العشاء يكون القراءة فيها أطول من المغرب، الفجر كان يطيل القراءة فيها من 60 إلى 100 يعني آية، أيضا القراءة في الظهر أطول من العصر. يقول: ومن الحسن أيضا قراءة هذه السور بعينها فيها، يعني في صلاة العشاء، وكذلك كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القراءة المختلفة فينبغي أن تفعل. ولقد أحسن من قال من العلماء: أعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله. لو في ذكر معين أو مثلا كما هنا قال لمعاذ: فلو صليت بسبح اسم ربك الأعلى، الإنسان يصلي بهم ولو مرة يكون من أهل هذا الحديث. والحديث له روايات مطولة في البخاري، فمن ذلك قول جابر بن عبد الله: كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكأن معاذ تناول منه. بعض الناس قالوا منافق أو قالوا هذا نافق، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فتان فتان فتان، أو قال: فتانا فاتنا فاتنا فاتنا، وأمره بسورتين من أوسط المفصل، قال عمرو: لا أحفظهما. قال الحافظ: وفي الحديث من الفوائد أيضا استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين، وأما من قال لا يكره التطويل إذا علم رضاء المأمومين فيشكل عليه أن الإمام قد لا يعلم حال من يأتي فيتم به بعد دخوله في الصلاة، كما في حديث الباب، فعلى هذا يكره التطويل مطلقا. ثم قد يطرأ الإنسان مثلا مغص أو شيء من ذلك وفي الصلاة فلا يتحمل يعني أن يطيل، أو يكون الإنسان عنده مرض مثلا ضغط أو شيء من ذلك لا يستطيع تطويل مثلا السجود، فينبغي أن يراعى أحوال الناس. كما في حديث الباب: فعلى هذا يكره التطويل مطلقا إلا إذا فرض في مصل بقوم محصورين راضين بالتطويل في مكان لا يدخله غيرهم، يعني اشتهر بهذا زي الشيخ مسلم مثلا في القاهرة يصلون مثلا عشاء بعد أذان عشاء مثلا بساعتين ولا حاجة في رمضان يعني خاصة، وناس معينة تذهب في هذا الوقت، فهو ذاهب وعالم أنه يصلي صلاة العشاء في ساعتين مثلا، وإن كان أيضا هذا تطويل يعني ليس من السنة. وفيه أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة، وجواز خروج المأموم من الصلاة لعذر، يعني نابه شيء يجوز أن يخرج من الصلاة بعذر، أما بغير عذر فسأل به بعضهم ما تعقب. وفيه جواز صلاة المنفرد في المسجد الذي يصلى فيه بالجماعة إذا كان بعذر، لأنه هو كمل الصلاة وحده أو هو خرج من الجماعة وصلى يعني منفردا. يقول وما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي جواز صلاة المنفرد في المسجد الذي يصلي فيه الجماعة إذا كان بعذر، لأن إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة التي أقيمت أو إلا المكتوبة، فيحمل على أي بغير عذر، ولكن بعذر يعني استدل بهذا الحديث. وفي الإنكار بلطف لوقوعه بصورة الاستفهام، ويؤخذ منه تعزير كل أحد بحسبه، والاكتفاء في التعزير بالقول والإنكار في المكروهات، وأما تكراره ثلاثا فللتأكيد. وقد تقدم في العلم يعني في كتاب العلم فتح الباري أنه كان يعيد الكلمة ثلاثا صلى الله عليه وسلم لتفهم عنه. يقول في اعتذار من وقع منه خطأ في الظاهر، وجواز الوقوع في حق من وقع فيه محظور يعني ظاهر، إنهم قالوا نافق مثلا، لأن كما إن الإنسان مثلا لو قال مثلا عن واحد إن نافق فلان أو كذا غيرة للشريعة، كما كان يحدث أمام النبي صلى الله عليه وسلم إن فلان يعني منافق لا نجد جلوسه إلا إلى المنافقين، وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اتهم إنسان آخر من جهة الغيرة على الشريعة اتهمه بالنفاق، فلا شيء في ذلك إذا كان الدافع غيرة للشريعة، وإن كان له عذر باطل للتنفير عن فعل ذلك، إن واحد يخرج من الجماعة ويصلي وحده، وأنه لا لوم على من فعل ذلك متأولا، وأن التخلف على الجماعة من صفة المنافقين، إنه لما خرج وصلى وحده يعني فقيل نافق فلان، فيدل على التخلف عن الجماعة من صفات المنافقين. الحديث 100 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي هذه في رواية البخاري، وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني كانوا يسرون بالبسملة. فهذا أيضا في صحيح مسلم. ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. قال الحافظ محصل حديث أنس نفي الجهر بالبسملة على ما ظهر من طريق الجمع بين مختلف الروايات عنه، يعني الذين أثبتوا الجهر بالبسملة قالوا أن أنس بن مالك كان صغيرا وأنه كان يصلي يعني خلف الصفوف، لأن الرجال ثم الأطفال ثم النساء، ولأنه ناهز الاحتلام في وقت الوفاة النبوية، ولكن يرد عليه أنه صلى أيضا خلف أبو بكر وعمر وعثمان، وهذه مدة طويلة، يعني عثمان تقريبا 12 سنة وعمر 10 سنين وأبو بكر سنتين ونص، يعني حوالي يعني 25 سنة تقريبا. هل ما زال صغيرا بالإضافة ل 13 سنة؟ يعني حوالي 38 سنة يعني. فالصحيح أنهم كانوا لا يجهرون بالبسملة. يقول فمتى وجدت، يقول محصل حديث أنس نفي الجهر بالبسملة على ما ظهر من طريق الجمع بين مختلف الروايات عنه، فمتى وجدت رواية فيها إثبات الجهر قدمت على نفيه، من باب القاعدة الأصولية المثبت مقدم على النافي. يقول لا لمجرد تقديم رواية المثبت على النافي، لأن أنس يبعد جدا أن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة 10 سنين، ثم يصحب أبا بكر وعمر وعثمان 25 سنة فلم يسمع منهم الجهر بها في صلاة واحدة، إن أمر إيه مستمر متكرر. بل كون أنس اعترف بأنه لا يحفظ هذا الحكم كأنه لبعد عهده به، ثم تذكر منه الجزم بالافتتاح بالحمد جهرا ولم يستحضر الجهر بالبسملة فيتعين الأخذ بحديث من أثبت الجهر. ده كلام الحافظ ابن حجر. بيعترض الشيخ العلامة ابن باز يقول هذا فيه نظر، والصواب تقديم ما دل عليه حديث أنس من شرعية الإصرار بالبسملة لصحته وصراحته في هذه المسألة، وكونه نسي ذلك ثم ذكره لا يقدح في روايته. يعني ممكن راوي يروي حديث واحد يروي عنه وبعدين ما يجي يروي عنه يقول له لا أنا ما حدثتك، وكلاهما ثقة، فيؤخذ بقول من الراوي عنه، لأنه ممكن فعلا الثقة ينسى. بل بعض الرواة يعني قال حدثني يعني فلان عني عن فلان، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، هو نسي، ولكن الذي روى عنه ثقة فهو سمع منه حديثا فهو بيقول أن فلان حدثني، فهو كون نسي يعني ما يقدح هذا في رواية الثقة الذي روى عنه الحديث. فيقول نكون أنس رضي الله عنه نسي ذلك ثم ذكره لا يقدح في روايته، كما علم ذلك في الأصول والمصطلح، وتحمل رواية من روى الجهر بالبسملة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها في بعض الأحيان، كما كان يجهر بالآية والآيتين أحيانا في الصلاة السرية ليعلم الناس يعني أنه يقرأ مثلا في سورة كذا، على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها في بعض الأحيان ليعلم من وراءه أنه يقرأها، وبهذا تجتمع الأحاديث. وقد وردت أحاديث صحيحة تؤيد ما دل عليه حديث أنس من شرعية الإصرار بالبسملة، والله أعلم. وقال أيضا العلامة البسام رحمه الله ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى استحباب، ويبدو الإصرار بالبسملة في الصلاة، وذهب الإمام مالك إلى عدم مشروعيتها. واستدل مالك ببعض الروايات في حديث أنس لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وطبعا الرواية دي ضعيفة في أول قراءة ولا في آخرها، لا، ولأنها عنده ليست يعني آية من القرآن. واستدل الأئمة على مشروعيتها بحديث كثير. طبعا يعني يكون أن الآية الفاتحة آية من البسملة آية من الفاتحة فيها خلاف، يعني والراجح أنها ليست آية وأنها تستفتح بها السور، أو هي آية منفصلة تستفتح بها السور، وهي جزء طبعا من آية في سورة النمل. ولكن اللي استدلوا على ذلك قالوا يعني حديث يعني قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين لم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم، فيدل على وأيضا سورة الفاتحة تسمى سورة الحمد مش سورة البسملة مثلا، فبتسمى السورة زي سورة براءة مبدؤة ببراءة. فالصحيح أو الراجح أن هي ليست آية من الفاتحة، ولكن تستفتح بها السور ما عدا سورة يعني براءة. فيقول استدل الأئمة على مشروعيتها بحديث كثيرة اللي هي قراءة البسملة، ولكن مع الإصرار كان في حديث أنس، منها حديث أبي هريرة حيث صلى فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حتى بلغ ولا الضالين، حتى إذا أتم الصلاة قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. ثم اختلف الأئمة في الحكم بالجهر بها، فذهب إلى مشروعيته الإمام الشافعي كما رجعه الحافظ ابن حجر وهو شافعي، وذهب إلى مشروعية الإصرار أبو حنيفة وأحمد. واستدل الشافعي وأتبعه بحديث أنس حيث سئل عن كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، رواه البخاري. وبحديث أم سلمة حيث سئلت عن قراءته فقالت كان يقطع قراءته آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، رواه أحمد وأبو داود. ولا يتم للشافعي بهذين الحديثين وأمثالهما الاستدلال فيما ذهب إليه، فإنهما يدلان على صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لا على أنه يجهر بالبسملة في الصلاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية روين عن الدارقطني أنه قال لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر بالبسملة حديث. واستدل الإمامان أبو حنيفة وأحمد بحديث الباب، حديث أنس قال من دقيق العيد، والمتيقن من هذا الحديث عدم الجهر، فأنس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وصاحب الخلفاء 25 سنة، وكان يصلي خلفهم الصلوات كلها، ويحملون نفي القراءة في بعض الروايات على عدم الجهر بها، وبهذا تجتمع الأدلة ويحصل العمل يعني بها جميعا. وقال الصنعاني: وهذه المسألة قد تكررت فيها أنظار العلماء، وطال الخوض من الجانبين، من جانب من يقول بالجهر ومن جانب من يقول بالمخافة. وللسيد محمد بن إبراهيم الوزير في العواصم بحث طويل في ذلك، وسرد 12 وجها فيما يتعلق بها، ويظهر منه ترجيح الإصرار. فهذا هو راجح مسألة الإصرار بالإيه؟ بالبسملة، يعني في الصلاة. باب سجود السهو. الحديث الأول بعد المئة. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان صلى الله عليه وسلم، وضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد. الناس الذين بمجرد انتهى الصلاة يهرولون إلى باب المسجد كأنهم كانوا في سجن، فقالوا: أقصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلم، يعني هابا النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنسى ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، فربما سألوه ثم سلم. قال: فنبئت أن عمران ابن حسين قال ثم سلم. روى الحديث عن أبي هريرة ومحمد بن سيرين. طبعا أبو هريرة تقدمت ترجمته، ومحمد بن سيرين الإمام الرباني التابعي مولى أنس بن مالك، وأبوه من سبي عين التمر، وهو أخو أنس ومعبد وحفصة وكريمة أولاد سيرين، كانوا ستة من التابعين كلهم ثقات. وطبعا أشهرهم محمد بن سيرين، وكان إمام وقته بالبصرة مع الحسن، وهو أثبت من الحسن. مات بعد الحسن 100 يوم في شوال سنة 10 و100، يعني الاثنين ماتوا سنة 110، ولكن يعني مات الحسن بصري أولا، ثم مات يعني محمد بن سيرين. قوله إحدى صلاتي العشي، يقول هو عند العرب ما بين زوال الشمس وغروبها. زوال الشمس المراد به ايه؟ وقت الظهر، يعني ان بتزول الشمس عن كبد السماء، يعني المراد صلاة الظهر او العصر، ما بين زوال الشمس وغروبها. وفي بعض الاحاديث انها الظهر. قوله السرعان اي المسرعون الى الخارج الى الخروج. قوله ذو اليدين اسمه الخربقان ابن عمرو، هو سلمي من بني سليم، واختلف في سبب تسميته بذلك، فقيل طول في يديه، وقول البخاري هو الظاهر. قال ابن ملقن: اعلم ان حديث باب السهو في الصلاه 6، وان كان المزري رحمه الله ذكرها 5، وتبعه النووي وغيره. اغفى الحديث عمران ابن حسين هو انه سلم في 3، ثم صلى ركعه ثم سلم ثم سجد سجدتين، وانما لم يذكره لانه راى انه في معنى حديث ذي اليدين، انه صلى هنا 2 وسلم، وحديث عمران أنه صلى 3 وسلم، ثم لما ذكر أتى بالإيه بالرابع، كأنه قال إن حكمهم واحد، وإنما يذكره لأنه رأى أنه في معنى حديث ذي اليدين. ويلزم على هذا ألا يعدد حديث أبي هريرة، لأن عنده في معنى حديث أبي سعيد. وذكر الأحاديث اللي في السهو في الصلاة. الحديث الأول حديث أبي هريرة: في من شك فلم يدر كم صلى، وفيه أنه سجد سجدتين ولم يذكر موضعهما، يعني هل قبل السلام أو بعد السلام، إن لشك يعني فلم يدر كم صلى. طبعا بيبني على الأقل، يعني هو شك أنه صلى ركعتين أو 3، يبقى يحسبهم 2، وبعد وبعدين يعني هل يسجد قبل السلام أو بعد السلام؟ يقول لم يذكر موضعهما. الثاني حديث أبي سعيد في من شك أيضا في أنه سجد سجدتين قبل أن يسلم. الحديث الثالث حديث ابن مسعود وفيه القيام إلى الخامسة وأنه سجد بعد السلام. الإمام لو أتى بخامسة يسجد بعد السلام. حديث ذي اليدين الذي ذكره المصنف من رواية أبي هريرة فيه السلام من اثنتين والمشي والكلام أنه سجد بعد السلام أنه سلم بعد ركعتين وبعدين لما ذكر أتى بركعتين أخرين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. الحديث الخامس حديث ابن بحينة وقد ذكره المصنف بعد هذا وفيه القيام من اثنتين والسجود يعني قبل السلام، وده استدلوا به على أن السجود الأول للتشهد يعني سنة، أن الصحابة لما سبحوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قام أشار لهم أن قوموا لأنه شرع في الركن يعني من الركعة التالية، فلا يجوز يعني أن يرجع يعني إلى من أجل السنة اللي هي جلسة التشهد الأولى وسجد يعني قبل السلام. السادس حديث عمران الذي أسلفناه أولا هو سلم بعد إيه ثلاثة ثم لما ذكر أتى بالرابعة. وقد اختلف العلماء في الأخذ بهذه الأحاديث، لأن العلماء يريدون أن يبينوا يعني هل السجود يعني قبل السلام أو بعد السلام، فمنهم من وقف عليها في مواضعها ومنع القياس عليها كداود الظاهري، يقول أن كل حادثة وكل قصة الإنسان يقتدي فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان مثلا صلى اثنين وسلم وبعدين أتى بركعتين أخرين يبقى يسجد بعد السلام، إذا كان قام من التشهد الأول يسجد قبل السلام، فكل حديثة يعني يفعل فيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يقاس عليه غيره. وفقه أحمد في الصلوات المذكورة خاص وخلفه في غيرها وقال يسجد فيما سواها قبل السلام لكل سهو. فقول الإمام أحمد إن هو الأشياء اللي سهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم لو سهى فيها أحد الأمة يفعل كما فعل إذا كان قبل السلام أو بعد السلام، الأشياء التي لم يسهو فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد قبل السلام، لأن قالوا أن هذا السجود من الصلاة فيكون قبل السلام. يقول منه من قاس عليها فقال بعضهم هو مخير في كل سهو، إن شاء سجد بعد السلام وإن شاء قبله في الزيادة أو النقص، إنه مخير يعني قبل الأمر في ساعة إن يوسف السلام سجد قبل السلام وبعد السلام، فإن شاء الذي ساء أن يسجد قبل السلام أو بعد السلام. وقال أبو حنيفة الأصل في السجود بعد السلام، وعكس كلام الإمام أحمد قال إن الأصل قبل السلام، ولكن لو ساء في شيء ساء في النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل كما فعل والباقي قبل السلام، فأبو حنيفة قال الأصل في السجود بعد السلام وتأول باقي الأحاديث عليه. وقال الشافعي الأصل فيه السجود قبل السلام ورد باقي الأحاديث عليه، ففي تقارب بين الشافعي وأحمد رحمه الله. وقال مالك إن كان السجود زيادة فبعده وإلا فقبله، إذا كان السهو زيادة يعني لو صلى يعني خمس ركعات يبقى زيادة يبقى بعد السلام، لو كان نقص زي اللي نسى التشهد الأول يبقى قبل السلام إن كان السهو زيادة. ولكن لو قسنا الحديث المذكورة نجد فيها مخالفات لهذه القاعدة، فقال إمام مالك إن كان السهو زيادة فبعده يسجد بعد السلام وإلا فقبله. وقال النووي في شرح مسلم أقوى المذاهب هنا مذهب مالك ثم مذهب الشافعي، يقول الشافعي قولك مذهب مالك وقال بالتخيير، وعلى القول مذهب مالك لو اجتمع في صلاته سهوان سهو بزيادة وسهو بنقصان سجد قبل السلام. طبعا سجود السهو أساسا سنة، يعني إنسان يفرد سهو ولم يسجد للسهو هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل، وبالتالي لو سجد قبل السلام أو بعد السلام في أي سهو فأيضا لا تبطل الصلاة، ولكن العلماء يقولون المستحب يعني هل قبل السلام ولا بعد السلام، ولكن هو لو فعل يعني لو سهو سجد قبل السلام أو بعد السلام فسجوده صحيح وصلاته صحيح. قال القاضي عياض وجماعة من أصحابنا ولا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم أنه لو سجد بعد السلام أو قبله لزيادة أو نقص أنه يجزيه، أن الأمر إيه يعني الصلاة صحيحة سواء سجد قبل السلام أو بعد السلام سواء بزيادة أو نقص. فيقول قال القاضي عياض وجماعة من أصحابنا ولا خلاف بين هؤلاء المختلفين يعني الأئمة وغيرهم أنه لو سجد بعد السلام أو قبله لزيادة أو نقص أنه يجزيه ولا تفسد صلاته، وإنما اختلافهم في الأفضل، ولو سهى سهوين فأكثر كفاه للجميع سجدتين. من قل لكل سهو سجدتين، هو سجدتين بس. وبه قال إما الأربعة وجمهور التابعين. ثم سجود السهو سنة عند الشافعي، واجب عند أبي حنيفة، وحكي عن مالك يعني أيضا أنه هو أي سجود السهو واجب يعني. طبعا احنا بيفرقوا بين الفرض والواجب بحسب الدليل يعني، فلو كان دليل من القرآن يقولون فرض، لو دليل من السنة يقولون واجب، ولكن الجمهور على عدم التفرقة بين الواجب والفرض. وقال الإمام النووي: واعلم أن حديث ذي اليدين هذا فيه فوائد كثيرة وقواعد مهمة، منها جواز النسيان في الأفعال والعبادات على الأنبياء لأنهم يتأسى بهم، يعني كان يمكن أن الله جل يجعلهم معصومين من السهو ولكن يسهى ليشرع. منها جواز النسيان في الأفعال والعبادات على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأنهم لا يقرون عليه. ومنها أن الواحد إذا ادعى شيئا جرى بحضرة جمع كثير لا يخفى عليهم سئلوا عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصح ما قال ذو اليدين؟ ولا يعمل بقوله من غير سؤال. ومنها إثبات سجود السهو أنه سجدتان، وأنه يكبر لكل واحدة منهما، وأنه يسلم من سجود السهو، وأنه لا تشهد له، يعني مش بعد ما يعني حتى لو كان قبل السلام مثلا بيسجد ثم يسلم، أو بعد السلام لا يتشهد يعني بعده مرة بعده مرة أخرى. ومنها أن كلام الناس للصلاة كلام الناس للصلاة والذي يظن أنه ليس فيها لا يبطلها، وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف. كلام الناس لعل يعني النبي صلى الله عليه وسلم كلمه ذو اليدين والنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه، مع أن الكلام يعني في الصلاة يفسد الصلاة، ولكن هو كان يظن أنه خارج الصلاة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام فصلى ركعتين. ولكن قالوا لا يطول الفصل، يعني إنسان لو سلم وجاء واحد بجواره قال لو أنت صليت ركعتين مثلا أو ثلاثة بقي ركعة أو ركعتين فيجوز له أن يكمل، ولكن لو خرج وتحرك وطال الفصل كثيرا فيستأنف من جديد يعني صلى الصلاة من الأول يعني. قال: وفي هذا الحديث دليل على أن العمل كثير والخطوات إذا كانت في الصلاة سهوا لا تبطلها، كما لا يبطلها الكلام سهوا قياسا يعني للعمل على الكلام. قال: وفي هذا الحديث دليل على أن العمل كثير والخطوات إذا كانت في الصلاة سهوا لا تبطلها، كما لا يبطلها الكلام سهوا. الحديث الأخير الثاني بعد المئة عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، هنا صرح عن صلاة الظهر ولم يجلس، فقال الناس معه حتى إذا قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. عن عبد الله بن بحينة، بحينة أمه ولا أبوه؟ أمه، ولذلك يعني خطأ هنا أنهم مش كاتبين الألف، يعني ده خطأ مطبعي، المفروض لو ذكر يعني علم أو ابن وخلف أبوه يعني ممكن يحذف الألف، ولكن إذا كانت زي إسماعيل بن علي مثلا، وإسماعيل بن إبراهيم، إبراهيم أبوه وعلي أمه، ولكن هو اشتهر أكثر بإسماعيل بن علي فيكتب الألف، تكتب الألف. فأيضا هنا عن عبد الله بن بحينة تكتب الألف. وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، يعني التشهد الأول، فقام الناس معه حتى إذا قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه فقبل أن يسلم كبره وجلس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. قال ابن دقيق العيد: الكلام عليه من وجوه، الأول فيه دليل على السجود قبل السلام عند النقص، فإنه نقص من هذه الصلاة جلوس الأول وتشهده. الثاني فيه دليل على أن الجلوس غير واجب، أنه لو كان واجب لكان راجع له النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول أنه هو واجب ولكنه لم يرجع إليه لأنه تلبس بركن، إن القيام ركن وهو تلبس بالركن، ركن أعظم من الواجب فلم يترك الركن الواجب. ولكن لو قلنا أنه واجب طبعا بتبطل الركعة، يعني لو واحد ترك واجب من واجبات الصلاة، لو ترك سجدة مثلا أو ترك الركوع بدل ما يركع مثلا من القراءة نزل الهواء إلى السجود وترك الركوع فبتبطل الركعة، لا يجبرها سجود السهو، سجود السهو للسنن، ولكن الواجب تبطل به الركعة فيعيد الركعة ويسجد أيضا سهوا. يقول الثاني في دليل على أن هذا الجلوس غير واجب عن الأول من حيث أنه جبر بالسجود ولا يجبر الواجب إلا بتداركه وفعله، لابد أن يأتي بالركعة ثم يسجد للسهو أيضا، وكذلك فيه دليل على عدم وجوب التشهد الأول. الثالث يقول فيه دليل على عدم تكرر السجود عند تكرر السهو لأنه قد ترك الجلوس الأول والتشهد معها واكتفي لهما بسجدتين. وفي الواقع أن السجود يكون للأفعال وليس الأقوال، فواحد سهى في الصلاة مثلا في القراءة لا يسجد للسهو، ولكن السجود يكون للأفعال وليس الأقوال، فهو السجود لترك التشهد لترك الجلوس. يقول هذا إذا ثبت أن ترك التشهد الأول بمفرده موجب. الرابع فيه دليل على متابعة الإمام عند القيام عن هذا الجلوس، وهذا لا إشكال فيه على من يقول إن الجلوس الأول سنة، فإن ترك السنة الإتيان بالواجب فإن ترك السنة الإتيان بالواجب واجب، ومتابعة الإمام يعني واجبة، إنه يقول إنه واجب عليه متابعة الإمام، والإمام ترك سنة، ولكن يفرض الإمام يعني أراد أن يأتي بركعة زائدة، يعني هو صلى أربعة وأراد أن يأتي بخمس أو ظن أن بقى ركعة والمأموم متأكد تماما أن هذه ركعة زائدة فلا يتابع، فالإمام يؤتم به مدام في حدود الشر، ولكن لو خالف أو أراد أن يأتي بركعة زائدة والمأموم أسير الإمام فهو يظل جالسا حتى يأتي الإمام بالركعة وحده ثم يسلم معه. أكتفي بهذا القدر، نجيب عن بعض الأسئلة. سائل أو سائلة يطلبون الدعاء يعني من الإخوة لكرب يعني ألم به أو بها، فنسأل الله تعالى أن يفرج يعني هذا الكرب وجميع كربات المسلمين. سائل يقول أليس السائح الذي قد دخل إلى مصر بموجب تأشيرة السفر يعني عقد أمان له لا يجوز بموجبه قتله ولا إيذاؤه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل مستأمنا لم يرح رائحة الجنة وغير من الأدلة، وهل ينقضي هذا العقد بمجاهرة بالمعصية أو لأن الذي أعطاه عقد الأمان رجل فاسق أو كافر؟ هو بالنسبة للسياح الذين يأتون وطبعا يعني ما يجوز أن يعيثوا في الأرض فسادا، ولكن يعني هو في الواقع يعني لهم فعلا عقد أمان هو داخل بتأشيرة فمستأمن يعني لا يجوز الغدر به، ولكن مش هنقيس عليهم مثلا الذين يعتدون على العراق أو على باكستان أو على أفغانستان، يعني هؤلاء معتدون فليس لهم حرمة. حكم التشهد الأول يعني قلنا أنه هو سنة، وأيضا التشهد الأخير سنة ليس واجب، لو واحد سلم دون أن يتشهد فالصلاة صحيح والله أعلم. هل الأرض تأكل أجساد الشهداء؟ يعني في حديثنا لا تأكل أجساد الشهداء وأجساد الأنبياء، ولكن الشهداء عند أحياء عند ربهم يرزقون يعني، ولكن كنهم يعني كالشهداء لا تأكل أرض أجسادهم يعني ما أستحضر يعني دليلا. التطويل في صلاة التهجد والتراويح ينطبق عليه حكم الحديث، وده طبعا فريضة، ولكن مثلا ناس تعرف أن هذا المسجد أصلا يصلي بجزء في اليوم في التراويح، مسجد آخر يصلي يعني بحزب أو فغالبا يعني من يأتي المسجد يعلم يعني كيف يعني قدر الصلاة يعني فلا ينطبق عليه يعني بالنسبة لل فإذا تعرف الناس على التطويل والناس أتوا على ذلك فمفيش بأس عايز يخفف في مساجد أخرى بتخفف فيصلي مع ما يناسب يعني إيمانه فلا ينطبق عليه الحديث عن حديث في الفريضة والله أعلم. صلى إمام صلاة المغرب فصلى ركعتين ونسي ركعة ولم يذكره أحد فذكره بعد أن سلم فقام صلى المغرب مرة أخرى فما حكمه؟ نقول حكم صلاة صحيحة أنه أعاد الصلاة مرة ثانية ولكن كان أولى أن يأتي بركعة ما دام هو ذكره وتذكر لم يطل الفصل فكان يكبر مرة ثانية ويكبرون خلفه ويأتي بالركعة ويسجد سجدتين للسهو. هو بيسأله عن صندوق الزمالة وأظن تكلمنا قبل ذلك عنه وهو الحذر فيه أو المحظور فيه أنه بتوضع المال في بنوك ربوية وقد توجد محظورات أخرى ولكن ينبغي تفصيل أكثر من ذلك. ويقول جزء يقتطع شريعا من الراتب نسبة الربح من متجرة الشركة الموظفين في جزء يعني في هذا المال نسبة ربح من ودائع توضع في البنك وده طبعا يعني المحظور هنا. يقول لكننا لم نكن نعلم بهذا عند اشتراكنا في هذا الصندوق فما حكم أخذ نصيبنا من صندوق الزمالة؟ نقول يعني خذ المال إذا كنت لا تعلم ان في يعني اشياء محرمه لو تمكنت من الخروج فاخرج كان في ضرر عليك كثير يعني بعد ان تاخذ المال تصدق بالايه بما يغلب على الظن يعني ان هذا المال يعني ارباح يعني ربويه او فوائد ربويه يتصدق به فيطهر ماله. واذا كان الامر اختياريا في بدايه الامر فالاولى البعد. هل الوقت ما بين المغرب والعشاء وبين الفجر والشروق متساويان؟ يعني تقريبا والله أعلم. رجل يرى صورة أمه عندما ينظر بدقة في أي نجمة ويرى فيها أو في أي لمبة وأنا أنصحه أن يروح لطبيب نفساني فهو يبدو أنه يحب أمه يعني جزاه الله خير. هل يجوز إخراج زكاة المال من غير المال كالطعام أو هدية من شيء معين؟ زكاة المال تكون مالا يعني إلا إذا تعذر عليه يعني واحد تاجر ما عندهش أي سيولة وعنده بضاعة مواد تموينية أو قماش فإذا لم يكن عنده سيولة ولم يتمكن فبعض العلماء أجاز له أن يخرج يعني من الإيه يعني من ال يعني من من من البضاعة التي عنده في عروض التجارة. وإذا أراد أن يخرج طعام يكون بإذن الفقير يقول لو أنت لك عندي مثلا يعني 100 جنيه أشتري لك بها طعاما فإن أذن له فيكون كأنه وكيل عنه في أن يشتري له بهذا المال مثلا طعاما أو ما يحتاج إليه. وطبعا زكاة المال بتكون في الضرورات يعني المسكن والملبس والمأكل. الافتراش في الصلاة في التشهد الأخير هل هو خاص بصلاة الفرض فقط أم الفرض والنافلة؟ وكان الإمام الألباني قال إن الافتراش بيكون في الصلاة الرباعية والثلاثية التشهد الأخير يعني. أما اللي هو الافتراش ولا التبرك مش كده؟ التبرك يكون في الركعة الثالثة أو الرابعة. أما الافتراش يكون بعد ركعتين سواء تشهد أوسط أو صلاة ثنائية. والفرق بينهم ان التبرك انه بيجلس بوركي على الارض والافتراش بيفترش يعني قدمه اليسرى ويجلس عليه. انما التبرك بيمرر القدم اليسرى من تحت اليمنى ويجلس مقعده على الارض مع نصب القدم اليمنى. الله اعلم. أيهما أفضل أن أعق يعني عمل العقيقة عن ابنتي في اليوم الرابع عشر أم في اليوم الثالث عشر وهو موافق اليوم الاثنين ويكون هناك جمع بين إفطار صائم قبل العقيقة. والعلماء قبل العقيقة بسبع يوم، وقال لا يحسب يوم الولادة، يعني لو يعني ولد المولود يوم الجمعة يبقى يوم الجمعة، يوم السبت يبقى يوم السبت. هذا الأمر. الأمر الثاني أن حكاية مضاعفات السبعة 14 21 28 هكذا ليس بصحيح، ولكن لو تأخر عن السابع فبغير أي يعني حد، لو بعد شهر بعد شهرين بعد سنة يجوز أن يعق في أي وقت، ويجوز أن يعق عن نفسه إذا لم يكن ينوق عنه. لقد عققت عن ابن الأول كبشا، فهل يجوز أن أعق عن ابنتي الثانية بناجة أنثى الغنم؟ نقول يجوز، يعني بس ما يجزئ في الأضحية يجزئ في العقيق. بالنسبة للماعز سنة، بالنسبة للضأن ستة أشهر. فالأمور تختلف بحسب العسر واليسر. فإذا وجد يعني ما يستطيع أن يشتري يعني كبشا للمولود الثاني فتكفي يعني إيه يعني ماعز. ما هو مقدار النصاب بالجنيه المصري؟ أنا ما أدري الآن، يعني هو معروف 85 جرام ذهب أو 200 درهم فضة، فهو يسأل بقى الصائغ يعني كم يساوي الذهب والفضة. ما هو حكم ما يسمى بالجمعية المتعرف عليها بين الناس؟ بعض العلماء تحرجوا منها، ولكن الصحيح أنها جائزة. الإنسان بيجمع فلوس، واحد يدفع مبلغ في الشهر، وكل شهر واحد بيأخذ مبلغ، يعني من باب التكافل والتعاون. نكتفي بهذا القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.